بيقول لي السؤال ده أكيد جاي من عند النساء صح يا نصير النساء؟ بيقول لي ذكر النبي إنه بيحب ستين عائشة أكتر واحدة مش كده؟ هو يعني كلمة تقيلة على لسانه مش كده؟ يعني ممكن حد يقول إن ده في ظلم البقية زوجاته؟ لا. شوف الله جل جلاله عندما تكلم عن التعدد وقال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. العدل المنفي اللي مش هقدر أعمله مهما كنت صالح هو إيه؟ في الأمور المادية ولا القلبية؟ القلبي. أنا أقدر أتجوز اثنين أجيب لي دي شقة قطين ودي شقة قطين، هنا كيلو لحمة وهنا كيلو لحمة، حتى مش بالضرورة تجيب هنا كيلو لحمة وهنا كيلو لحمة، جايز واحدة بتحب اللحمة وواحدة ما بتحبش اللحمة، لازم تأكل اللحمة هخش النار يا بنت اللذينة تسممي يا عمي لك كده، هتلاقي أكلة حلوة بتحبها توازي اللحمة، دي بتحب تلبس سواري في البيت يعني الجزء هتلاقي سواري، ما تقوليش يعني ايه سواري ما اعرفش برضه. التانية لا بتحب تلبس حاجة تانية غالية برضه ماشي، يعني مش لازم بالمسطرة يعني، بس انا قلبي ميال لدي شوية وقلبي انا لا املكه. والنبي كان يقسم بين زوجاته فيقول اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تؤاخذني بما تملك ولا أملك، قلبي يعني. وأنا عشان أقرب لك الصورة بسأل دايما أنت عندك كم عيل؟ يقول لي عندي ست عيال. أقول له بالله عليك بتحبهم كلهم زي بعض؟ لو قلت لي أيوة أقول لك أنت راجل كذاب. لا، الأعرابي راعي الغنم كان بيفهم عنك، سألوا من أحب أبنائك إليك؟ قال الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يشفى، والمسافر حتى يرجع. بقى بالله عليك انت بالواد اخر العنقود ده اللي لسه بيرضع او لسه بيقول بتحبه زي الواد ابو شنبات الكبير ده؟ لا طبعا. انت تخش من الباب انت متشعتف على مين؟ الصغير، وتعمل له جمل وتشيله على كتافك وتتشقلب ومش عارف ايه وبتاع وكلام. طب الشحط ده هشيله على كتافي ازاي ده؟ ما تشال سابق سابق بقى خلينا في دلوقتي. فالصغير له معزه خاص لحد ما ايه؟ ما يكبر. والعيان لحد ما يخف. عندي عيلين واد عيان لو التاني لطه كده اكله. اخوك عيان انت قلبك تعبان عشانه. والمسافر ده انت يا راجل الجواب بيجيلك ده سيدنا يعقوب فتح لما شم ريحة قميص سيدنا ايه يوسف غايب عنه بقاله 40 سنة. فالمسافر، فانا الجواب بتعبني ده بقالي 5 سنين بعيد عني، ده انا بقبل الجواب بشم ريحة صابعه فيه مش كده؟ وممكن تكون انت اكتر عيل بتحبه من عيالك ارخم عيل في عيالك والناس كلها قرفانه منه وواد رزيل، وانت تقول له عسل يا حماد ما انه رخم بشكل اي. والله العظيم انا ساعات بفكر كده ابص في بعض الناس يعني ازاي الواد ده امه بتحبه، اقول سبحان الله فطره والله، حب ام الواد ده للواد ده ايه من ايات الله، ده ابليس بيقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بتحبه على ايه؟ مش بايديه. الحب حب مكتسب وحب فطري. حب الفطري لا لوم عليك فيه. يعني سيدنا نوح الدنيا بتغرق قال له يا رب ابني، طب ما انت عارف ان كل الكفار هيهلكوا بتقول ابني ليه؟ انه ليس من اهلك. محبه فطريه. سيدنا ابراهيم القيامه قامت وعارف ان الكفار كلهم هيخشوا النار يقول له يا رب ألم تجرني من الخزي؟ حديث صحيح. قال بلى. قال وأي خزي وأبي؟ أبويا الأبعد في النار. حبك لأبوك حب فطري غصب عنك، حتى لو كان وحش على فكرة، حتى لو كان سيء يوم ما يموت هتزعل برضه. حتى لو كان ظلمك برضو هتزعل. الست تقول لك انا ادعي على ابني، معنى كده معنى كده انه مغلبها. تقول لك بس اكره اللي يقول ايه امين، حب ايه فطري، فقلبك مش بايديك. فزي ما انت عندك خمس عيال، انت ميال شويه للواد ده شويه، بس ما بتظلمش تانيين، بتجيب له لده بنطلون لده بنطلون لده مش عارف ايه لده ايه، خلاص لا شيء عليك. فانا متجوز اربعه، بحب واحده شويه بس ما بظلمش الباقيين. ومين قال لك انه النبي ما كانش بيقول، يعني انت متصور يعني ان النبي ما كانش بيسمع كل زوجاته من الكلم الطيب ما يسمع عائشه؟ يقينا كان بيسمع وبيقول، لكن هو كان بيحب عائشه زياده شويه. طب ما يوم ما ستنا عائشه اتكلمت كلمتين كده من باب الغيره في ستنا خديجه، النبي قال لها ايه؟ قال لها خديجه افضل منك، اختصارا كده، امنت بي حين كفر بها الناس مش كده، واعطتني حين حرمني الناس، وواستني بنفسها ومالها، ورزقت منها الولد. وستنا عائشه ما كانتش ايه بتنجب، قال لا. ولذلك حتى اهل العلم قالوا ايهما اكثر يعني مكانه في قلب النبي، ستنا خديجه ولا ستنا عائشه؟ ففريق يقول لك خديجه، فريق يقول لك عائشه، لا ستنا خديجه. والعجب ان ستنا عائشه ما كانتش بتغير من الزوجات اللواتي على قيد الحياه، ما حفصه عندك وصفيه، وتغير من مين؟ من امراه ميته من سنين، لكثره ذكر النبي لخديجه بالخير قدام عائشه وغير عائشه. حتى ان عجوز جاءت مره فاكرمها غايه الاكرام واعطاها، فقالت عائشه من هذه العجوز التي تقبل عليها هذا الاقبال؟ مين دي بقى؟ قال لها انها من صويحبات خديجه، وان حسن العهد من الايمان. برضو خديجه، اللهم ارضى عن امنا خديجه. ستنا خديجه دي بمليون شنب، ستنا خديجه دي يا هناك لو ربنا كرمك بزوجه عشر معشار ستنا خديجه، يعني يجي من الغار النبي مفزوع وبيترعش، مع انه اشجع ولد ادم، بيتنفض، زملوني زملوني دثروني دثروني. وبعدين لما يهدى كده تقول له ايه بقى؟ شوف العقل، شوف الحكمه، والله لن يخزيك الله ابدا، انك لا تصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل وتكسب المعدوم وكيت وكيت وكيت. بالله عليك لو انت روحت لمراتك الليله دي بتترعش كده واسنانك بتخبط في بعض وتقول لها خطين خطين خطين، هتعمل ايه؟ هتلعب الصوت، هتقول لك ايه ده يا ابو ابراهيم؟ والله لن يخزيك الله ابدا. بالله عليك انت كل واحد عارف بقى اللي عنده عامله ازاي. اللهم اصلح نساء المسلمين يا رب. كده احنا خدنا الاسئله بتاعتكم، ربنا اقول يلا. لا